إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. بكر النحل في الفضاء وغنى وتمنى ما شاء أن يتمنى، رشفة من أزاهر الحب تجنى في رياض تضوع طيبا وحسنا، والأزاهير حالمات أراها ترمق النحل حائما في ذراها، قد سقته رحيقها وجناها فتسامى حبا وأبدع لحنا. وصفى الماء في الصباح وشفى بين نبت يسيل كالماء لطفا، أشبعته الطيور لثما ورشفا وهو في زهوه يسير الهوينا. هو ذاك الربيع ملء النواحي هاتفا بالقلوب والأرواح، ما علينا في شرعه من جناح إن قضينا من حقه ما علينا. فتعالي نلبي صفو الحياة بغرام يفيض بالمهجات، ونحيي الربيع قبل الفوات وهو يزجي الجمال في كل مغنى. لا تقول الرياض والزهر حسب، فجمال الربيع عطف وحب، ومرادي من الأزاهير قلب أصطفيه ويصطفيني خدنا. شعر طاهر الجبلاوي، أداء جلال الشرقاوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.